لفيت ورايا بسرعة جدا، مفيش حد. رجعت بصيت في المراية تاني، نفس المنظر، هو مش شايف، متكفن، حاطط ايديه الاتنين على راسه، بيحاول يدور على اي حتة يشد منها الكفن يقطعه ومش عارف. واختفى. بصيت في الفوطة، لقيت الفوطة نظيفة جدا، فيهاش اي اثار لاي حاجة من اللي اتمسح، والمراية رجعت كما كانت. دخلت اوضتي وانا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بس لما دخلت ما لقيتش مراتي، فبدأت ابص يمين شمال ادور عليها. لقيتها واقفة بتبص من الشباك واتلفتت لي، عينيها بيضة تماما، وعينيها بيضة يعني انا مش عارف هي بصة فين، لكن انها اتلفتت بمنظر عينيها وقالت لي: هلاك قريب، عذاب دائم. منتهى الهدوء بتتحرك جاي ناحيتي. انت نايمة صح؟ مالك؟ في ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقيتها بتحط ايديها على راسها، نفس المشهد اللي شفته في المرايه، لكن مفيش حاجه مغطيه راسها، لكنها حاطه ايديها على راسها، وكاني لما عماله استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بتتالم او بتتعذب. وقعدت على السرير واستلقت في منتهى الهدوء ورجعت نامت. خرجت قعدت في الصلاة لحد الصبح. طبعا الصبح هي صحيت ولا عارف حاجة ولا فكرة حاجة من اللي حصل، وانا فضلت ان انا ما اقولهاش. فطرت ونزلت الشغل، وانا رايح ركبت العربية، او لما وصلت العربية شغالة وزي الفل ما فيهاش اي حاجة. شغلت الراديو، الراديو عمال يوش مش جايب اي صوت، بقلب في المحطات اسمع اي حاجة، ما فيش ولا مزيكا ولا عارف اشغل اي حاجة، لكن سمعت من بعيد صوت بيقول نفس الجملة: هلاك قريب، عذاب دائم. خفت، قلقت، قفلت الراديو، رحت شغلي وكملت يومي، وروحت على الساعة 7 المغرب. لما وصلت لقيت مراتي محضرة الأكل وسابتني ودخلت المطبخ. أنا خلصت أكل، بنتي كانت قاعدة قدام التلفزيون لسه بتحرك رايح ناحيتها، يعني اتكلم معاها او حاجه، الكهرباء اتقطعت. بدات انادي على مراتي وعلى بنتي، مفيش حد بيرد. يا ساره انت فين؟ بنتي اللي كانت قاعده قدامي اختفت، لكن في صوت حد بيتنفس ورايا. وبدأت أحس بزي طرف صباع بيعمل نقش أو رسم على ظهري تاني. الحركة أن أنا أعمل أي حركة أنا مش عارف رد الفعل هيكون إيه، ده إيه اللي ورايا، لأن أبعد ما يكون عن أنه يكون حرامي، هو حاجة من الحاجات اللي شفتها. لكن اللي حصل إن الإيد اللي كانت الصباع بترسم على ظهري فضلت تطلع تطلع تطلع لحد ما وصلت لرقبتي، بقوا إيدين اتنين فضلوا يخنقوا. بدأت أفقد التنفس وغبت عن الوعي.

أول ما خبطنا على الباب مراته خرجت. يعني عينيها واضح انها بتعيط بدون توقف. شافتني قالت لي انت ادخل. على العموم هو بيجيب سيرتك كتير. مشينا وراها لحد ما وصلنا لحد اوضه مقفوله. فتحت باب الأوضة دخلت، لكن الشيخ وقف بره وقال إذا كان هناك من يريد لنا الكيد والغم والأذى فاصرفوه عنا. نجيب كان نايم على السرير مربوط من إيديه ورجليه ومبرق وبصص للسقف. جسمه كان خاسس وهزيل جدا كأنه هيكل عظمي، دقنه طويلة، وشه مليان خطوط زرقاء زي الشرايين والأوردة وواضحة قوي. أول ما شافني قال لي عذاب دائم، عذاب دائم، عذاب دائم. حاولت أتكلم معه ما بيردش. مراته اتكلمت وقالت على الحال ده بقاله 3 شهور، لا دكاتره عارفه تعالجه ولا الشيوخ عارفين يعملوا له حاجه. حالته بتسوء لكنه بيقول اسمك كل شويه. طب ما كلمتنيش ليه؟ هتعمل يعني اللي الدكاتره والشيوخ ما عملوهوش؟ قلت لها الشيخ ايوب معايا هيخليك كويس ان شاء الله. الشيخ أيوب قرب منه حط إيده على دماغه وقال أعوذ بكلمات الله التمات، أعوذ بالله الكريم، أعوذ بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى، ومن شر كل ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي. يخرجون بإذن الله تعالى، يخرجون بإذن الله تعالى، يخرجون بإذن الله تعالى، يخرجون بإذن الله تعالى. فضل يعيد في الأدعية دي، يعيد يعيد يعيد. والوالا أنا تخيلت زي ما يكون جسم أسود أو طيف أسود بيجري في الأوضة. نجيب فاق، بس مش معنى أنه فاق أنه خف. كل اللي عمله لما فاق قال لي مش هتسيبنا، مش هتسيبنا، ابنها مات، ابنها مات. خرجت مع الشيخ أيوب من عند نجيب وكان التفكير ان احنا نروح لها هي نعتذر ونشوف هي ايه اللي ممكن يخليها تسامحنا. ركبنا العربية ووصلنا عند المكان اللي كانت قاعدة فيه أنا فاكره كويس، وبدأنا نسأل الناس عن واحدة ابنها مات طفل في حادثة لحد ما عرفنا اسمها، اسمها رحاب. ووصلنا لبيتها، كنا بالليل، بيت صغير في منطقة بعيدة عن العمران، منطقة لو قلت أنا المقابر ما تخوفش وان هي بتخوف اكتر المقابر ابقى مش كذاب. كل انوار البيت اللي بره مطفيه، الباب متوارب، الشقه من جوه لما دخلنا عتمه جدا، الريحه دي انا لما مشيت قبل كده وشمتها انا فاكر الريحه الوحشه دي انا شمتها قبل كده. الحيطان عليها علامات غريبه، الأرض عليها ورق متقطع مرسوم عليه برضو نفس العلامات الغريبة. وفي حيطة من الحيطان في برواز